هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع صبري منصور أبو زيد المقيم في منشأة المصري سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: الظروف صعبة والأسعار الكل عارفها وعارف وصلت لفين، والناس اللي المفروض إنها مرتاحة بتشتكي منها. واحد بقى غلبان زي حالاتي يعمل إيه في الظروف دي؟ أنا راجل أرزقي، وزي ما بنقول كده بالبلدي على باب الله، اتجوزت وربنا رزقني بتلات بنات، منهم بنت تعبت وما قدرناش نلحقها وماتت. لا عندي أرض ولا عقارات ولا أي مصدر دخل أعيش منه أنا ومراتي وبناتي اتنين. بناتي اللي المفروض جاي لهم وقت يتجوزوا فيه، وبيتهيألي الكل عارف جواز البنت دلوقتي بيتكلف كام، حتى لو جبنا أقل جهاز. ده غير بقى طلبات المعيشة اللي الكل عارفها. الدولة وفرت نظام معاش تكافل وكرامة للي ما بينطبقش عليهم شروط المعاش القديم، وشروط معاش تكافل وكرامة كلها منطبقة عليا وعلى أسرتي. قدمت أوراقي كلها وغيري كتير، وانتظرت النتيجة، وكل أملي إني خلاص أيام وحقبض المعاش. لكن اللي حصل بقى إن اسمي منزلش، ولما سألت البهوات قالوا لي: طبعا اسمك منزلش لأنك مش محتاج، المعاش ده معمول للناس الغلابة المحتاجة. وأنا من الغلابة دول يا بيه. كلا كلا وألف كلا، احنا تحرياتنا بتقول انك من المرتاحين المحظوظين، وباين عليك بتشرب شاي بالقرنفل. طلعت على الجمعية الزراعية وعلى الضرائب وعلى الحي وعلى كل الجهات اللي ممكن تثبت ان انا ما عنديش اي حاجة، وطلعت منها الاوراق اللازمة، ورجعت لحضرته على شامل طلب جديد مع الاوراق، وقدمت الاوراق كلها مع الطلب، وللأسف اختفت وانا واسرتي لسه متبهدلين. علشان كده انا باعت شكوتي وطالب مساعدتي، فهل يا ترى ده ممكن بقى ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،